أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، فتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على نبراس الهدى لكل آخذ الممد لكل ملتمس من مورده المعين سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه، أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى به إلى يوم الدين. أما بعد، فسنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم بتوفيق الله عز وجل بدراسة كتاب مختصر الدور الثمين والمورد المعين الشهير بميار الصغير لسيد الشيخ محمد بن أحمد الفاسي الشهير بميارة على المنظومة العظيمة المسماة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين المشهورة بمنظومة ابن عاشر. منظومة ابن عاشر لسيدي الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمهم الله تبارك وتعالى. وكما هو معلوم أن هذه المنظومة هي المنظومات العظيمة، لذلك ابتدأها بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان نحن قبل أن نتكلم عن المقدمة التي ذكرها الشيخ ميارة سنذكر ترجمة لميار لعبد الواحد بن عاشر لصاحب المنظومة نفسها. بن عاشر يسمى عبد الواحد بن عاشر، فهو أبو مالك عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا، يعني يرجع نسبه إلى أبي أيوب الأنصاري لأنه من الأنصار. نعم. الأندلسي أصلا، أي أن أصوله من الأندلس. الفاسي منشأ، أي أجداده كانوا في الأندلس. تعرفون أن نسب الأنصار كثير كانوا في الأندلس. نعم. الفاسي منشأ ودارا، أي أنه نشأ بفاس وترعرها فيها، وعرف بابن عاشر الفاسي. بماذا عرف؟ بابن عاشر الفاسي. نعم. ولد بفاس، هذه المدينة المباركة فيها قبر مولانا جدنا مولانا إدريس الأزهر، ويقال أنه هو بني فاس، هو الذي بنى هذه المدينة، لأن أباه إدريس الأكبر توفي في صرهون. نعم. ولد بفاس 90 بعد 100 ساعة، 990 للهجرة، هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق ل 82 بعد 105 بعد 1000، 1582 رومية يعني ميلادي. وهو شيخ الجماعة بفاس ونواحيها. وقد ذكر الفضيلي أنه من حفدة الشيخ الشهير أبي العباس سيدي أحمد بن محمد بن عمر بن عاشر السلاوي المتوفى 65 بعد 107، يقال أنه من أحفاد هذا العالم الكبير. نعم. ونشأ بفاس منصرفا إلى العلم ولقاء أهله، وبرع في علوم شتى، وتبحر في منقولها ومعقولها، وكان دؤوبا على تعليم الناس، يعني كان يداوم صاحب نفس طويل في التعليم، حريصا على إحياء السنن والدين وإخماد البدع. وكان يسكن بدار أسلافه الكبرى بحومة درب الطويل من فاس القراويين، معروفة في أزقة فاس، مزار فاس يعني تسمى بدرب الطويل. نعم. ثم رحل إلى الحج 80 بعد 1000، 1800 للهجرة، يعني كم كان عمره؟ 18 سنة، أو الحجة تعه كان عمره 18 سنة. فأخذ عن المشارقة كذلك، التقى في الحج بالمشايخ والعلماء من المشرق من اليمن ومن بلاد الشام من العراق من بلاد الحرمين وغيرهم، وقد تصدر للتدريس والمشيخة والخطابة، وشارك في جل العلوم، ابن عاشر لم يؤلف فقط في الفقه، ألف في علم القراءات، وعلم في الرسم، وألف في الرسم القرآني، وألف في الضبط في الرسم والضبط، وألف في النحو، وألف في الإعراب، وألف في علم الكلام التوحيد وأصول الدين والعقائد، وألف في أصول الفقه، وألف في الفقه، وألف في التوقيت مواقيت علم الفلك والتعديل والحساب، وألف في الحساب، وألف في الفرائض، وألف في المنطق، وألف في البلاغة البيان والعروض، وألف حتى في الطب، كما قال ذلك سيدي محمد جعفر الكتاني في كتابه المسمى بسلوة الأنفاس. أما شيوخه فقد تلقى العلم على يد ثلة من علماء عصره، منهم العلامة سيدي عبد الله الدنوشري المتوفى سنة 25 بعد 1025 للهجرة، وسيدي أبو عبد الله القصار، وهذا كان عمدته في العلم، وعبد الله القصار كان عمدته في العلم، المتوفى سنة 12 بعد 1000 وسيدي محمد بن أحمد التجيبي، يقال أنه القصار هو شيخ فتحه في الظاهر، ويقال أن التجيبي هو شيخ فتحه في الباطن. نعم، سيدي محمد بن أحمد التجيبي. وكذلك من مشايخه سيدي محمد بن أحمد المري المتوفى سنة 18 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدي سالم السنهوري المتوفى سنة 10 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدي أبو الحسن البطيوي، لعل يكون أصله من البطيوة وانتقل إلى مس فاس، البطيوي المتوفى 39 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ كذلك عن سيدي أبو عبد الله محمد بن أحمد الجنان الفاسي المتوفى سنة 50 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شيوخه كذلك العالم الكبير بركات بن محمد الحطاب نعم المتوفى المالك المعروف المتوفى 53 بعد 100 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ كذلك عن سيدي أبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق الكفيف وغيرهم كثير من المشايخ. نعم، أما تلامذته فكثر كذلك، لكن نذكر من بين أعظم التلامذة سيدي عبد القادر الفاسي، سيدي عبد القادر الفاسي المتوفى سنة 91 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد الإمام محمد بن سعيد المرغيثي المتوفى سنة 89 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيد أبو عبد الله محمد بن أحمد الفاسي الشهيب ميارة، هذا اللي يشرح المنظومة، هذا مين تلامذة نعم المتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما توالفه وتآلفه ومصنفاته التي صنفها فكثيرة جدا، منها المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهي المنظومة التي نحن سنشرع فيه بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا، هذه المنظومة المطبوعة المتداولة التي يحفظها الكبار والصغار، وسبحان الله أنها رزق فيها القبول، فهي عمدة، وهي ما يبدأ بها الطالب بعد القرآن الكريم، بل حتى تحفظ مع القرآن، مع القرآن الكريم. وله كتاب شرح الإعلان بتكميل مورد الظمآن في كيفية رسم القرآن لغير نافع، رسم القرآن من بقية السبعة، وله شرح له بذيل دليل الحيران على مورد الظمآن، له شرح على دليل الحيران على مورد الظمآن، وهذا كان عمدة عند المغاربة، حتى عند الجزائرية في بلاد زواوة وبلاد توات وفي الغرب وفي المشرق، كان هذا عمدة في الرسم القرآني لسيدي محمد الشريشي الشهير بالخراز. وله كتاب مورد الظمآن في علم رسم القرآن، وتنبيه الخلان في علم رسم القرآن، يعني ألف الرسم القرآني، وله كتاب فتح المنان في شرح مورد الظمآن، وله شرح على مختصر خليل خلف الإسحاق المالكي، وهو من كتب العظيمة المعتمدة عند أصحابنا السادة المالكية، وله رسالة عجيبة في عمل الربع المجيب، وله تقييد على العقيدة الكبرى في التوحيد الإمام السنوسي، وله طرر عجيبة على شرح الإمام أبي عبد الله محمد التنسي لدين مورد الظمآن في الضبط، وله طرر على الشرح الصغير للتتائي على مختصر خليل المسمى بجواهر الضرر. الطرر يعني هي عبارة عن تقريرات كالتعليق كالتقريرات، يعني عبارة عن ملاحظات يضعها على الحاشية. نعم. وله حاشية على الجعبري، يعني متن وشرحها. نعم. وله نظم في النكاح وتوابعه من طلاق وغيره، يعني في الأحوال الشخصية طلاق وإلى وظهار وعدة وعدد وغيرها. نعم. وله مقطعات في جمع نظائر رسالة مهمة من الفقه ونحوه والنحو وغيرهما، وله شرح على البردة البصيري، نعم سماها شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح، شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح. أما مناقبه فكان رضي الله عنه أرضاه متبحرا في العلوم، وعالما علامة فقيها قارئا مجودا، وله مشاركة في كثير من العلوم كالأصول والنحو والبلاغة والبيان، عالما عاملا، عالما عاملا، عابدا ورعا زاهدا، يأكل من كد يمينه، يعني كان يأكل من كد يمينه، يضرب في الأرض طلبا للحلال، كان الفلاح. نعم. متواضعا حسن الأخلاق نزيه النفس، ينزل إلى من دونه ليأخذ عنه، ويتولى في الأسواق مآربه بيده، ويباشر أشبابه بنفسه. وتوفي رضي الله عنه وأرضاه بعد مرض مفاجئ، قيل بالداء المسمى على لسان العامة بالنقطة، وبعضهم قالوا مات مسموم بسبب سم وضع له في نوار الياسمين عند اصفرار يوم الخميس الثالث ذي الحجة عام 40 و1000 للهجرة، 1040 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في 50 من عمره، يعني كان 50 في عمره، ودفن قرب مصلى باب الفتوح بفاس، عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورحمة الله الواسعة. أما شارح هذه المنظومة وهو سيدي محمد بن أحمد الفاسي الشهير بميارة، وقلنا بأنه من تلاميذ الشيخ سيدي عبد الواحد بن عاشر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد الفاسي أصلا ومن شأن، نخر الأندلسي أصلا، الفاسي من شأن، أما ميارة فهو أصلي، فهو فاسي أصلا ومن شأن، ودارا ومزارا، دارا ومزارا، الشهير بميارة، ولد بفاس سنة 99 بعد المئة التاسعة، 999 للتسعات، 999 ولد ميارة، وتوفي سنة الموافق ل 1591، الموافق ل 1591، يعني في أواخر القرن السادس عشر ميلادي أو في أواخر القرن العاشر، القرن العاشر، وهو أحد سلاطين الفقه في المغرب، الفصيح العبارة، الإمام العلامة المتبحر في العلوم الفهامة، الثقة المعروف بالورع والدين المتين، نشأ بها بفاس مقبلا على العلم وحلقات الشيوخ، فأدرك بقية من فطاحل العلم ممن ضمتهم حلبة السلطان أحمد المنصور الذهبي، واستفاد من الحركة التي شهدتها فاس ومراكش على عهد السعديين، في عهد السعديين، وإن امتد العمر بسيد ميارة ليرى نهاية دولتهم وقيام دولة أشراف العلويين. نعم. أما شيوخه فقد تلقى العلم بفاس على يد ثلة من العلماء، علماء عصره، فأخذ على سيدي أبي الحسن البطيوي، شوف أخي الحسن البطيوي هذا قلنا من شيوخ ابن عاشر، يعني كأنه أخذ عن نفس أخذ عنه الحديث والنحو وعلوم القرآن ولازمه لما كان يلقى عنده من الرعاية، فأحله محل الوالد، فأحله محل الوالد. وأخذ كذلك عن سيدي القاضي ابن أبي نعيم فحضر درسه في التفسير، وكان آية من آيات الله في درسه، وأخذ عنه أيضا الحديث. وأخذ عن سيدي أبي العباس المقري والمقري، المقري أو المقري، هناك مقال أصله من مقرة، نواحي مسيلة، المسيلة كما تعرفون كانت مركز المركز للعلم، نعم، في عهد نعم، حيث سمع عليه مختصر خليل وصحيح البخاري بحثا وتحقيقا، بحثا وتحقيقا. وأخذ عن صاحب المنظومة سيدي عبد الواحد بن عاشر، سمع عليه مصنفات علوم القرآن وحمل عنه مؤلفاته. وكذلك أخذ عن سيدي أبي القاسم محمد الدكالي وسيدي أحمد أبي العباس أحمد بن القاضي وغيرهم رضي الله عنه وأرضاه. أما علمه وتآلفه، اشتغل سيدي ميارة رضي الله عنه بالعلم، فأقبل على نشره وإقامة درسه، فحضر إليه شيوخ المغرب وطلبته يأخذون عنه الفقه والحديث والقراءات والعقائد وغيرها، وانصرف إلى التأليف، فكتب المصنفات في غير ما علم، يعني لم يؤلف فقط في فن واحد، له الكتاب اسمه الشرح الكبير المرشد المعين، وهو شرح لابن عاشر، منظومة ابن عاشر، منظومة شيخه العلامة ابن عاشر، وله كتاب اسمه نصيحة المغترين، نصيحة المغترين، وله شرح مقدمة ابن حجر، مقدمة ابن حجر سماه نظم الدرر في شرح مقدمة ابن حجر، نظم الدرر في شرح مقدمة ابن حجر. أما مناقبه فكان رضي الله عنه وأرضاه مشتغلا بالعلم وبطلب العلم وبنشر العلم، وظهر وبرز في علم الفقه، ولكن كان متميزا بالفقه أكثر من غيره من العلوم، بخلاف ابن عاشر كان معروف بالفقه وبالرسم القرآني، يمكن هو ما يميل معروف بالرسم القرآني أكثر من معرفته نعم. فميار لا، كان معروف بالفقيه، كان معروف كان سلطان الفقهاء، كان يسمى بسلطان الفقهاء. فكان راسخ القدم في الأحكام، مستحضرا للنقول، ذاكرا للنوازل، عمدة في ذلك. وما تزال كتبه من أهم المراجع الفقهية ومن أهم كتب الدراسة المختارة في هذا الباب. قال عنه سيدي محمد جعفر الكتاني في كتابه سلوة الأنفاس في الجزء الأول صفحة 172، قال كان رحمه الله، يتكلم على من؟ على سيدي ميارة، يقول كان رحمه الله من أوعية العلم المتفننين في علم النوازل والأحكام، القائمين عليها قيام إتقان وإحكام، مستحضرا للنقول الغريبة، ذاكر النوازل البعيدة والقريبة، شيخ المذهب في وقته، وحامل لوائه في عصره، مختصا بالإتقان وحسن التصريف، منفردا عن أهل عصره بجودة التصنيف، مع سلاسة العبارة وجودة الإشارة، والاعتناء بالمطالعة والتقييد، والباع الطويل للمديد، مشاركا محققا مدققا، حافظا متقنا وحصلا، واسع العلم فصيح القلم، كريم الأخلاق حلو المنظر، بعيدا من التصنع والرياء، كذا وصفه سيدي محمد جعفر الكتابي في كتاب الإسلام. أما وفاته، توفي رضي الله عنه ورحمه الله بعد ضحى يوم الثلاثاء من ثالث جمادة الثانية سنة 1072 للهجرة، ودفن بدار بأقصى درب الطويل. شوف درب الطويل، يعني درب الطويل اللي كان عاش فيه ابن عاشر، أي معاشر. صارت بعده روضة معدة لدفن الأموات، بعده ولت روضة يدفنوا فيها المغاربة، الروضة يسموها الروضة اللي يدفنوا فيها الأموات، هذا باب التفاؤل لتكون روضة من رياضي، نعم القبر روضة من رياضي، يسموها روضة، روضة نعم، قصيدة قطع الصالحين والعلماء اسمها روضة، نعم. فصارت بعده روضة معدة لدفن الأموات، وأضيف إليها ساحات، فصارت مقبرة كبيرة وبني على قبره بها قبة، وجعل عليه ضربوز وكسوة، وعند رأسه رخام مكتوبة نصها رخامة على القبر تاعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا ضريح الإمام، الشيخ الإمام، العالم العلامة الهمام، الخير الدين الأخير الدين البركة، المتوسل به إلى الله والسكون والحركة، صاحب التواليف المفيدة والفتاوى العديدة، الزاهد العابد الناسك، آخر من حمل بفاس على كاهله لواء مذهب مالك، أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن محمد الشهير بما يراه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وابتدأ المنظومة الشيخ يقول: عبد الواحد بن عاشيري مبتدئا باسم الإله القادر، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد، في عقد الأشعري وفقه مالك، وفي طريقة الجنيد السالك. نعم. المقدمة التي قالها سيدي ميارة يقول: مقدمة الكتاب، الحمد لله مرشد هذه الأمة لما اختار لها من الإيمان والإسلام شرعة ومنهاجا، معين من أراد به خيرا على فهم قواعدها وحفظ فروعها حتى امتزجت بلحومهم ودمائهم امتزاجا، فانتفعوا بمعرفة علم دينهم ونفعوا به من الخلق أفرادا وأزواجا. نحمده ونشكره على نعمه التي لا نحصيها، وكيف يحصى البحر سياحا والقطر ثجاجا، ونستعينه ونستغفره لذنوبنا التي ارتكبناها انحرافا وعوجاجا، ونؤمن ونتوكل عليه افتقارا إليه واحتياجا، ونبرأ من الحول القوة إليه براءة نجد لها سرورا وابتهاجا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا التي صيرت حلوانا مرا وعذبنا أجاجا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد لداء ضلاله علاجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمتزج بالروح والضلوع امتزاجا، وتكون لكل خير سلما ومعراجا، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أطلعه الله في ظلام الشرك سراجا، وأمره بمحاربة أهل الكفر حتى دخلوا في دين الله أفواجا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا دينه وأذاعوه فصار سراجا وهاجا، صلاة وتسليما نستمطر بها العفو ونستنتج الغفران استنتاجا. وبعد، فيقول أفقر العبيد إلى مولاه، شوف تواضع العلماء، يقول أفقر العبيد إلى مولاه وأفقرهم إلى فضله ونعمه، الغني به، شوف الغني فقير لكن غني بالله، الغني به عمن سواه عبيد الله تعالى وأقل العبيد، طالب المولاه التوفيق منه والتسديد، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي أصلا ودارا ومنشأ، كان فاسيا في الأصل ونشأ بها ومات فيها ونشأ فيها وضرع فيها، الشهير بمياره سد الله رأيه وأنظاره وستر عيوبه وغفر أوزاره. قد كنت قبل بمدة وضعت على النظم المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، شوف ابن عاشر سمى المنظومة تاعه المرشد المعين على الضروري، في الأبيات يقول هي الأمي تفيد، هي درها الأمي تفيد. قال: تأليف شيخنا الإمام العالم العلامة الحاج الأبر أبي محمد سيدي عبد الواحد بن عاشر رضي الله عنه الأندلسي ثم الفاسي، ونفع به شرحا يحل ألفاظه ويظهر معانيه ويقرب قاصيه ويبسط دانيه، ويصدرك ما تتأكد معرفته من الضوابط والقواعد وما لا بد منه من النظائر والفروع الغريبة والفوائد. سميته الشرح الدر الثمين والدر الثمين والمورد المعين على الضروري من علوم الدين. يعني الآن هو شرح هذه المنظومة، أولا لأن هذا باب الوفاء للشيخ، باب الوفاء للشيخ، كذلك لأنه رأى بأنها مقبولة، أن الله عز وجل وضع لها القبول، وأن الصبيان شرعوا يحفظونها، الكبار والصغار والنساء تحفظ. هناك مناطق كبلاد توات وغيرها، الكبير والصغير يحفظ ابن عاشر، تجده تجد عجوز كبيرة في السن طاعنة في السن وتحفظ منظومة ابن عاشر، لأن كانوا يحفظونها في الكتاب مع القرآن. قل أعوذ برب الناس من يقول قائل، يقول عبد الله بن حاشر، يكتب عبد الله تحتها يقول عبد الله بن حاشر، يحفظها مع القرآن. يعني إذا كان هو ختم قل أوحية ولا ختم ربع ياسين يكون دي يكون يكون يكون دي حفظ منظومة ابن عاشر. نعم. قال فلما أكملته وأخرجته من مبيطته، يعني كان مسودا، وجدته غير مناسب لشروحه ولا جال على طريقته، فهممت باختصاره. يعني هو دار شرح كبير طويل، قال فقلت هذا بزاف طويل، فقال قلت لابد من أن أختصره واقتطاف أنواره كي يناسب المشروح وتغتبطه من كل قارئ لأصله النفس والروح. فلم تزل مؤن الدهر عنه تصرفني، والأمل الغار يسوفني، حتى من ذو العظمة والجلال الكريم المتفضل المتعال بزيارة الولي الصالح العالم العامل السائح قطب الزمان وكهف الأمان المجاهد في سبيل رب العالمين المرابط في الثغور مدة عمره لحياس المسلمين ذو الكرامات العديدة والفتوحات العظيمة الحميدة من لا شبيه له في عصره وما قرب منه ولا نظير ولا معين على نصرة الإسلام ولا نصير إلا الله الذي تفضل به علينا وأقره بمنه وجوده بين أظهرنا، فهو كما قيل حلف الزمان ليأتينا بمثله، حانثت يمينك يا زمان فكفري. الزمان جاب واحد كما هو. البركة، القدوة، المجاب الدعوة أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد العياشي. قال زار ضريح الولي الصالح العالم الكبير محمد أحمد العياشي، أبقى الله بركته وعظم حرمته وبلغه من خير الدارين أمنيته، وأطال للمسلمين عمره وقواه، وجعل الجنات نزوله مأواه مع جماعة من الأعيان السادة. زرته مع جماعة من السادات، سادة الأعيان كبار فقهاء من الشرفاء والفقهاء القادات، وذاك أواسط الحجة الحرام متمم 47,000 عام، يعني ألف وسبعة وأربعين هجري، وهو رزقنا الله ورضاه بثغر سلا، بثغر سلا مدفون فيه سيد العياشي، مدفون فيه سلا، أمنها الله من كل مكروه وبلاء. فاجتمعت إذ ذاك بنجله السعيد الموفق الرشيد العالم الهمام حجة الله في الإسلام ذي العقل الراجح والهدي الواضح، عهود من الآباء توارثتها الأبناء المتواضع الخاشع، صاحب القلم البارع سيدي وسندي أبي محمد سيدي عبد الله سلمه الله في الأدب، في الأدب ما الله سلمه الله من كل مكره وقاه، فحظاني حفظه الله على اختصار الشرح المذكور بعد أن طالع جله وسر به كل الصور. يعني طالع عليه الشرح الكبير هذا، قال له وحث علي في تقديم ذلك على جميع الأمور. فلما قفلت من وجهتي، رجعت من الزيارة هذيك الولي الصالح سي العياشي، شرعت في ذلك تاركا للتسويف. شو البركة على الزيارة، البركة الزيارة هذه، طالبا من المولى سبحانه وتعالى السلامة من الخطأ والتحريف، مقتصرا فيه على حل الألفاظ وبيان المعنى، محيلا على الشرح المذكور فيما يطول ذكره مما له تعلق بذلك المبنى، والله نسأل أن ينفع به وبأصله النفع العميم. ويجعله خالصا لوجهه الكريم. شوف يعني لما ظهر الولي صار يستحمل العياشي كان ابنه يعني دائما انك تكون في حضره تزور ولي صالح دائما استشفع بابنائه باحبابه بفقرائه بطلبته ها حثه على هذا فهم الاشاره بلي مش هو اللي يحثه صاحب القبر هو اللي يقول له ها فهم الاشاره والله وضع النورانيه في قلبه هذاك التسويف هذاك المشاغل قاع راحت واصبح ها فهمه فاكمل ها نعم. قال الناظم يقول عبد الواحد بن عاشري مبتدئا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم بابه كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. بدأ رضي الله عنه بتسميته نفسه يقول عبد الواحد لأن معرفة مؤلف الكتاب مهمة الأمور قبل أنت ما تعرف ما صاحب وصلنا لما علم أن العمل والفتوى من الكتب التي جهل مؤلفها ولم يعلم صحة ما فيها لا يجوز كتاب مجهول مؤلفه لا يجوز الأخذ عنه. إنسان يحذر خصوصا الآن من الموجود الآن مع الإنترنت هذا إنسان عنده اسم مجهول يدلك صورة تاع كلب وصورة تاع قط ولا صورة تاع عالم كبير وهو اسم يروح أبو سليمان داراني هو ما عنده حتى علاقة عليه يكون واضح مجهول قد يكون شيطان قد يكون جن متلبس واضح. فمعرفة هذا قال لا يجوز العمل والفتوى من الكتب التي جهل مؤلفوها ولم يعلم صحة فيما فيها لا يجوز. وهو رضي الله عنه عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر كما قلنا في الترجمة الأنصاري نسبا الأندلسي أصلا الفاسي منشأ ودارا كان رضي الله عنه عالما عاملا عابدا متفننا في علوم شتى له معرفة بالقراءات وتوجيهها وبالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط وكما قلنا وعلم الكلام وعلم العقائد والأصول والفقه والطب وغير ذلك وحج وجاهد واعتكف وكان يقوم من الليل ما شاء الله قرأ على شيوخ عديدة وألف تأليفا مفيدة. توفي رضي الله عنه وأرضاه عشية يوم خميسة حجة ثالث الحجة من عام 40 و1000 وإلى سنة وفاته أشرت بالشين والميم حساب الجمل حساب الجمل هذا معروف لا نعم من قوله في جملة الأبيات في تواريخ وفاة جملة من شيوخنا رحمه الله والإشارة إلى بعض صفاتهم وعاشر مبرور غزوا وحجة إمام التقى والعلم شم قرنفلا شم كي تحسبها سيبها 1040 1040 واضح شم وقرنفلا. وابن عاشر بالرفع نعت لعبد ويكتب ابن هنا بغير ألف الوصل يقول عبد الواحد ابن عاشر بدون ما دير الألف نعم بدون ألف لوقوعه بين عالمين يعني لما وقع بين عالمين أضيف حذفنا الألف لكن قال بعضهم ما لم يقع أول السطر ما لم يقع أول السطر كان أول السطر لابد من نعم فيكتب حين ذي من الألف وكذا إن أعرب بدلا وعليه خرج إثباتها في عيسى بن مريم نعم فإن كان العالم الذي قبله منونا حذف تنوينه واضح كزيد بن عمرين ها مبتدئا أي حالا مقدرة من عبد الواحد أي أبدأ هذا النظم. ولما كان نظم الكتاب وتأليفه أمر ذا بال أي شأن يهتم به وكل ما هو كذلك لابد أن يبدأ ببسم الله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الذي رويه أحمد في مسنده من طريق سيدنا أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر في رواية أقطع وفي رواية أجدم. نعم فبدأ بها الناظم فقال مبتدئا باسم الإله القادر والقادر من له القدرة وهو صفة ربنا سبحانه صفة الإله. ثم قال الحمد لله الذي علمنا. الحمد في اللغة هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. وشو الحمد هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل وقد أكثر الناس في هذا المحل من الكلام على حقيقة الحمد والشكر اللغويين والشرعيين وما بينهم من الخصوص والعموم وقد ذكرنا في الشرح الكبير من ذلك جملة صارحة فراجعه إن شئت شو أحالك إلى لأنه هنا لا يهم أن تعرف نعم. قال ومعنى جملة الحمد الخبر عن الله تبارك وتعالى باستحقاقه الاتصاف بكل جميل فهي حمد من الفي المعنى، وزاد بمزيد التصريح بلفظ الحمد مع التعميم في أوصافه تعالى وإفادته اختصاصه به. ولفظ هذه الجملة خبر ومعناها إنشاء، يعني الحمد لله أي أحمد الله، أحمد الحمد لله خبر، ولكن هو الأصل فيها إنشاء، واضح؟ يعني أحمد الله على كل نعمة تأتيك منه سبحانه وتعالى. ويقول الإمام الطبري في التفسير، يقول الإمام الطبري في تفسير الفاتحة: الحمد لله ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا به عليه. الحمد لله رب العالمين، أثنى على نفسه، يعني هو خبر لكن هو إنشاء. الله يأمرنا أن نحمده، ها؟ يأمرنا أن نحمده، فكأنه قال سبحانه وتعالى: قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله. لذلك الفاتحة ركن في الصلاة، لم يقرأ في بفاتح الكتاب فهي خداج. الحمد لله، أي كل واحد يقول الحمد لله. في كون الألف واللام في الحمد، الحمد هنا ألف واللام، هذه هل هي الاستغراق أو للعهد؟ رأيان للشيوخ، قال انظر توجيههما في الشرع الكبير. ثم بدأ بجملة الحمد اقتداء بالكتاب العزيز، وعمل بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجدم، في رواية أقطع، وفي رواية والصلاة علي فهو أقطع. كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله والصلاة علي، بالحمد لله والحمد والصلاة علي، فهو أقطع أبتر محوق من البركة، مقطوع ممحوق من البركة. وقد جمع الناظم بين الحديثين في الابتداء بالبسملة والحمد لله، ذهب بالبسملة والحمد لله بحمل الابتداء بالبسملة على الابتداء الحقيقي، وهذا ذكر الشيء أولا على الإطلاق، وحمل الابتداء بالحمد لله على الابتداء الإضافي، وهو ذكره أولا بالإضافة إلى شيء دون شيء آخر، وهو صادق بذكر الحمد قبل المقصود بالذات. وأما تقديم يقول عبد الواحد بن عاشور، على الأقل يقول عبد الواحد فقال الحمد لله الذي علمنا، الحمد لله الذي علمنا. قال تقديم يقول عبد الواحد بن عاشور عليهما فلا محذوف فيه، إذ المأمور بابتداء التأليف بالثناء على الله تعالى، وذلك حاصل. لا تقديم الثناء على القول المحكي به التأليف كما فعل الناظم، وقولهما به كلفنا، هناك أن ابن عاشور أراد أن يقول صاحب هذا القول وأنا، فأحمد الله عز وجل، أبدأ كلامي وتأليفي وتصنيفي وخطبتي بالحمد، الحمد لله رب العالمين. الذي كلفنا به من العلوم وهو العلم الواجب على الأعيان، أي على كل مكلف، وهو علم مكلف ما لا يتأتى له تأدية ما وجب عليه إلا به، مثل كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الزكاة والحج وغيرها. الآن ما يتعلق بالمعتقدات في حقه تعالى، ما يجب لله، في ما يستحيل أن يصف به، أن نصف به ربنا تبارك وتعالى، ما يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وهكذا. وهل يكفي ذلك التقليد وهو اتباع الغير من غير دليل، أو لا يكفي ذلك إلا العلم هو الجزم المطابق عن دليل؟ وفي ذلك خلاف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذا حكم البيع لمن يتعاطاه، كل إنسان مقبل على شيء لابد أن يتعلمه، إذا كان مقبل على بيع وشراء لابد تعلم البيع والشراء، مقبل على الحج لابد تعلم الحج، مقبل على جاي شهر رمضان لابد تعلم أحكام الصيام وهكذا. فيجب على المكلف تعلم حكم ما يريد أن يفعله، بالإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، حتى يعلم حكم الله فيه. لكن يكفي غير العبادات تعلم الحكم بوجه إجمالي يبرئه من الجهل بأصل حكمه على قدر وسعه. العبادات لابد أن يعلمها، لأن العبادات كل يوم تتوضأ، كل يوم تتيمم، كل يوم تميز بين الماء الطاهر والماء النجس وهكذا. نعم. وقوله صلى وسلم أي فاعل صلى وسلم ضمير يعود على الله، أي صلى ربنا وسلم ربنا. ولفظه إن كان خبا في المراد به الطلب، أي صلوا وسلموا، أي أسأل الله أن يصلي، أسأل الله أن يرحم، أسأل الله أن يسلم، أي يؤمن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى وسلم على محمد، على محمد. محمد منقول من اسم مفعول حمد، حمد مضاعف بالتكثير، سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله تبارك وتعالى. رب إلهام من سماه محمدا، من سماه محمدا تفاؤلا به، بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله صلى الله عليه وآله وسلم المحمودة. والصلاة والسلام عليه واجبان وجوب الفرائض مرة في العمر مع القدرة على ذلك، ولو مرة في العمر. وقيل إن ذلك واجب وجوب السنة المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. وقيل بالوجوب عند ذكره، من العلماء قال هو واجب أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر مباشرة. وقد اختلف العلماء في تسمية اسمه والتكنية بكنيته، هل يجوز أن تسموا بمحمد ولا تسموا بالكنية تاعه أبو القاسم؟ فمن مجيز لهما ومن مانع لهما ومن مجيز التسمية دون التكنية. كان قال يجوز تسمي محمد يجوز تسمي أبو القاسم، وكان يوقفهم قال لا يجوز تسمي محمد لكن نهانا أن نسأله كنية بكنيته ما تسميش أبو القاسم. ومنك من قال يجوز التسمية والتكنية، ها؟ نعم. هناك من قال لا يجوز لا تسميه باسم محمد ولا تكني بكونية أبي القاسم. نعم. وآله وصحبه والمقتدي معطوف على محمد، في الصلاة على غير الأنبياء أقوى، هل يجوز صلي على غير الأنبياء؟ الأقول الأول بالجواز، والقول الثاني بالمنع الحرمة، والقول الثالث بالكراهة. قال إمام أبو عبد الله الأبي قال بعضهم الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء إنما هو في الاستقلال، هذا هو المعتمد عندنا، أي استقلالا، ما تقولش ما صلي على فلان، لكن ما صلي على محمد وآل محمد، صلي على محمد وفلان وآله وصحبه والأتقياء والأنقياء ولا حرج، استقلالا لا، لا تقول ما صلي على فلان. أما بالتبعية نحو ما صلي على محمد وأزواجه وذرية فجائز، وعلى الجواز فإنما يقصد به الدعاء، إذا قلنا بالجواز مش خذه بيصلي الدعاء، لأنها بمعنى التعظيم خاصة بالأنبياء كخصوصه عز وجل بالله تعالى، فلا يقال محمد عز وجل، عز وجل خاصة بربي، تخش الله محمد عز وجل، وإن كان صلى الله عليه وسلم عزيزا جليلا لكن عز وجل خاصة به بالمولى تبارك وتعالى. وكذا السلام هو خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أبو بكر عليه الصلاة والسلام، واضح. وآله أقاربه المؤمنون من بني هاشم، هو قول بن قاسم ومالك وأكثر أصحابه، وفي من فوقهم إلى بني غالب قولان، أما من فوق غالب فليس بآل. وصحبه اسم جمع له مفرد، هو جمع صاحب، راكب ركب، صاحب صحب، والمراد الصحابة، جمع صحابي. من هو الصحابي؟ كما عرفنا في علم الحديث قال من لقي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا سواء رآه أو لا، ها؟ مؤمنا ومات عليه. نعم. وهذا هو سر التعبير بالاجتماع دون الرؤية، اللقي دون الرؤية. وبين الآل والصحب عموم وخصوص من وجه، فيجتمعان في مثل علي كرم الله وجهه صحابي من آل البيت كذلك، وتنفرد الصحبة في نوع الصديق، الصديق رضي الله عنه صحابي لكنه ليس من آل البيت، وتنفرد الألية في نحو زين عابدين، ها زين عابدين من آل البيت وليس من صحابي. نعم. فلذلك عطف أحدهم عن الآخر ولم يكتفي بواحد منهما عن الآخر، لذلك قال في الأبيات قال صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، أي المقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.